باب الأسئلة سيكون محدود والفترة محدودة، وكذلك نرجو من الجميع أن يفتح المجال لسماحة الشيخ لأخذ طريقه عند الانتهاء، لأنه كما تفضل بأنه مرتبط بموعد آخر. الله يحفظكم. سماحة الشيخ، يعني ذكرتم أن الإمام علي عليه السلام قال لرسول الله صلى الله عليه وآله: ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فرد عليه رسول الله: الورع عن محارم الله. هنا أحد الأخوة الشباب في سؤال الله مبتلى، يقول أنه مبتلى يعني العادة السرية، وكلما حاول الترك لم يستطع، فشكى حاله إلى أحد العلماء فنصحه بأن يعالج نفسه بالندر التأديبي، أن ينذر ندرا، وإذا على أن إذا ترك هذا الأمر أو يعني يدفع 100 دينار فيما لو فعل هذا الأمر، ففعل، إلا أنه المشكلة تفاقمت لديه أيضا، يعني فهو يريد حل من سماحتكم، وقد أكد في سؤاله على ضرورة عرضه عليكم وطلب المصلحة. يقول المأمون سأل الإمام الرضا سلام الله عليه، قال له: يا ابن رسول الله، ما عندك دواء لهالعادة؟ عندي عادة سيئة. قال: ما هي؟ قال: أكل تراب. إذا المأمون عنده نقص كالسيوم، كان في الأولاد اللي أطفال يأكلون تراب. قال: بلى عندي. قال: ما هو؟ قال: عزبة من عزمات الملوك. ملك أنت راجع أعزم. قال: عزمت ترك. في حالات الأخ هذا أول ما يحتاج الأمر قاطع إرادة، بعدين لا يكون وحده أبدا ولا ينام إلا وهو مرهق تعب نفسه ثم يصوم. يا معشر الشباب، عليكم بالباخ من لم يستطع منكم فوجاؤه الصيام. صيام صيام في مجموعة ملاحظات: أولا أنه يصوم، وأنه ما يكون وحده أبدا، لا ينام وحده ولا يكون في غرفة وحده، وما يروح ينام إلا بعد أن يتعب، يشغل نفسه عضليا فكريا، يقرأ إلا وقت يروح خلى راسه نام، ويكون عنده إرادة حازمة. نسأل الله أن يعين وأن يوفقنا جميعا لأن نتوب عن كل ما لا يرضيه. وشكرا. هذا السائل يقول: كيف يمكن للإنسان خلق ملكة روحية للإقبال على العبادة بنفسه؟ عادة يحتاج إلى جو، اثنين جميل، ثلاثة جو آخر، وحدة أكثر الناس ما يقدر وحدة يسوي مناجات وعبادة، ما أقول كلهم بس كثير من الناس يشوف له واحد يأخذ، يا واحد يعرف يخشع في عبادة يقول: أنا أصلي معك، ليصلي في مسجد. ثم لابد له إنسان لما يتوجه في صلاته أو بقراءة القرآن عفواً أو غيره يعرف السبب. قد يكون السبب أنه يأكل الحرام، السبب يأكل النجس، السبب عنده مشكلات أخرى، فسبب أنه ما يصلي إلا في آخر وقته هو تعبان، أو السبب أنه يصلي وأمام التلفزيون ومن هنا طفل ومن هنا، لازم مجموعة تلاحظ ما هو السبب ويقوم يعالج حتى يتوجه في صلاته إن شاء الله. سائل يسأل: ما الحكمة من فرض التكليف الشرعي على الذكور في سن 15 وعلى الإناث في سن 9؟ يبدو أن النضج العقلي بالبنت أبكر 9 سنين تعادل 15 وأمه 15-13-14 يعني هالفرق النضج البنت أكثر وهذا ملحوظ عقلها فهمها إحساسها بالمسؤولية أبكر من الولد وهذا اللي خلقها يعني سبحانه وتعالى وهذه ليست قاعدة عامة ولكن النوع حكم على النوع الآن مثلا عندما نقول أنه هذا خطر خطر نوعي في ملاكات نوعية وملاكات فردية شكرا من جملة وصايا الرسول صلى الله عليه وآله ترك الغيبة وأحد أسباب أن يغتاب بعضنا بعضا هو مسألة إثبات الهلال فالسائل يسأل يعني ما هي الوسيلة للخروج من هذه المشكلة أنا اعتقادي واختلاف الهلال اللي يكون هنا أن تشكل هيئة مرضية من العلماء 1-2-3-4 هؤلاء معتمدين عند الكل والمسألة تجعل في عنقهم حينئذ هم الذين يعلنون الهلال أو العيد اختارون مرضيين عند الكل بعدين إذا أحد ما اطمأن وشك هو يطلع يسافر المشي قال الله يحب المحسنين أنا أتصور مسألة الاختلاف في الهلال تحتاج لها إلى مسؤولية العلماء الله يحفظهم أنهم يسووا لهم لجنة حتى يمنعون الغيبة والاختلاف والأخذ والعطى في هذا الموضوع لو أن شخص أفطر على محرم ولكنه لا يدري أنه محرم كانت المعلومة لديه أنه يجرح الصيام فقط واكتشف بعد فترة فماذا يعمل وهو من مقلدي سماحة السيد السيستاني لأظن أنه ما يفرق أنه كان يعلم أو ما يعلم على أي حال يحتاط الأخ يحتاط بأنه يدفع كفارة مركبة هذا خارج عن موضوع يعني يتأكد من فتواه من مرجعة يعني أنا لا أعرف بيقين وأظن هكذا فتواه أن عليه كفارة مشددة بيفطر على حرام وهو أحوط له حتى لو كان فتواه أنه غير مشدد يدفع كفارة مشددة نعم إحدى الزوجات تطالب من سماحتكم حل أزمة زوجها لأنها خائفة عليه من كثرة التفكير قام بعملية ربط لمنع جلب الأطفال وبعدها أخذ يلوم نفسه ليل ونهار وأخذ يفكر لماذا عمل هذه العملية و هي ليش تضيع ما دام هو مطقطق هالشكل في نيته ليش تطيع عليه إذا رأت أن زوجها ما يعرف يدير وكل ساعة عنده رأي هي عليها أن تقنع أنه عمل برأي عمل برأي إذا واحد متردد في الأسرة يعني الزوج متردد والمرأة جازمة خلي الأمر بيدها خاصة في أمر يتعلق بها على أي حال هي يظهر إن شاء الله تعالج الموضوع هي معه أحد المؤمنين يريد تفسير لمعنى رمضان رمضان من الرمضاء يعني الشهر الحار حار بس ما أعرف مو معلوم هذا الذي يقولوه أنه رمضان من الرمضاء وليش سميت الشهور ومتى سميت الشهور من أصعب المباحث إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق الله السماوات والأرض من الأزل فيها 4 حرم وغيرها بعدين هذه الشهور يعادلها المعصومون 12 إلى آخره فيها تفصيلات كثيرة وبحوث لا يتسع لها المجال هذا شاب أيضا مبتلى ببلاء آخر يقول أنه من المداومين على الصلاة والفرائض إلا أنه دائما ينتابه شعور بعدم قبول الله لما يؤديه من فرائض أقول له زد أملك زد أملك بالله عز وجل واليأس من رحمة الله هو معصية كبيرة الله كريم يقولون هذا الأمل يا لقمان أولا قال لابنه يا بني خف الله خوفا لو جئته بعمل الثقلين لعذبك. وارجو الله رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لغفرها لك. كل واحد يوم القيامة مار شاف واحد قاعد يبكي وأمام كيس، هذا من النكات اللي يقولوا أمامه كيس، قال له سبيك، قال هذا كيس ذنوب يا سادة، نروح نوقف بالمحصر وهذا كن أحمل على ظهري، شلون أواجه ربي؟ يبكي. قال له هي هاي جيبه، قل جاب الكيس ذبة، جاب ذبة وإلا هو جار تريلا، قال له تعال الله يرحم الراحمين تعال. هذا مثل للأمل برحمة الله عز وجل، فليكون عنده أمل ولا ييأس. هذه فتاة أيضا مشكلتها من نوع آخر، تقول أنها لما كانت تعمل المحرمات لا تواجه مشاكل، والآن تابت توبة جادة، إلا أنها واجهتها مشاكل كثيرة. هذا امتحان لها، ترجعي ولا؟ كنت أنا في مدينة، واحد جابوا لي ونصحته، كان مثقف وكان يشرب خمر وكان كل شهر رمضان، فأنت اتفقنا معه أنه يتوب إلى الله ويجينا الفجر إلى المسجد. فهذا جاي الصبح، جاي الصبح وقال لي، واحد قال له شبيك حاط إيده على راسه، قال والله أنا كنت أمشي أفكر، أنا رحت اغتسلت غسل التوبة وتسحرت وإجيت أنا وماشي ما ملتفت، ضرب راسي بعمود الكهرباء. يقول التفت قلت يعني تريدني أرجع؟ لا ما أبغى. هذا امتحان لها، أنها اللي تدخل الطريق امتحان لها، أنه في ابتلاءات فلتثبت وإن شاء الله الله يعينها. سماحة الشيخ، هذه رؤيا تريد منك السماع لتفسيرها، ما أدري فهل طويلة عريضة بين إذا تقرأنا بعدين إن شاء الله، بعدين أشوف. توسلت بالإمام صاحب الزمان سلام الله عليه في ليلة من ليالي وتمنيت لقيا، فرأيت في عالم الرؤيا بمجيد شخص مرتديا البياض وكله نور، ولا يمكن رؤية وجهه من شدة نوره، ما يمكننا ما لم شوف الذي يرى منام، لابد أن يكون الذي رآه بأوصاف الإمام حتى نقول الشيطان لا يتمثل بنا. أما إذا ما شافه أو بأوصاف أخرى ما يقدر، نقول لها منامك زين ولكنه ما نقدر نجزم بأنه الإمام صلوات الله عليه وشكرا، لكن زين وخير إن شاء الله. هذا سؤال يقول، ورد في دعاء الافتتاح والمعني به هو الإمام الحجة أرواحنا فداه، يقول يعبدك لا يشرك بك شيئا، فما المعنى من هذا؟ هذا ترجمة للآية، يعني تعبير آخر عن الآية، و يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وآية الأخرى تقول يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يقول يا ربي سو الإمام، مكن للإمام من أجل أن يعبدك لا يشرك بك شيئا. المهدي طاووس أهل الجنة، رأيت هذه العبارة عند إحدى المآتم وكتبت أيام النصف من شعبان، فهل لها صحة؟ هذا حديث رواه السنة، نحن ما روينا، رواه السنة وعلى ذمتهم يرددوه إخوانه لا بأس بها، هم خلي يشاركون المهدي مو بس إلنا للجميع. موجود في فتن ابن حماد ونقله عنه السديري، نقله عنه السيد ابن طاووس غيره غيرهم، نقله علماء علماءنا، لكن أصلا من فتن ابن حماد. ما المقصود بالسر المستودع فيها في زيارة الزهراء عليه السلام؟ اللهم إني أسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، أسألك يا الله أن ترحمنا برحمتك، أن توفقنا لشهر رمضان، توفقنا فيما بقي من عمرنا أن نفوز برضاك. سر المستودع فيها سلام الله عليه، إما أن يكون هو الإمام المهدي، وإما أن يكون سرا لا نعلمه، إذا مو الإمام المهدي من يعرف. هذا سؤال يسأل عن الحوثي وما هو علاقته بالشيعة. الحوثي يحب الشيعة وقالوا أنه صار مستبصر، ولكنه لا احنا حركناه ولا حركت مدفوع منا بدفعنا نحن كما قال اتهمونا في جماعة سلفيين يحركون علي الصالح والحكومة اليمنية ويقولون هذه حركة شيعية حركه لها الشيعة. والسفير اليماني في طهران جاءنا إلى قم وقنعنا فلان عني هذا لا هو اليماني ولا يدعي، وإلى الدعاء ما نقبل منه إلا بدليل ومعجزة. هو اقتنع ثم مرة أخرى يقول أنهم في هناك في اليمن، يقول له لا هذا ينفذ خريطة في كتاب عصر الظهور فيها صعدة والحوثي ومانعين الكتاب وما شابه ذلك، يريدون أن يربطوه في الشيعة وهو نعم السيد وأبوه الآن مكان أبو سيد بدر الدين من كبار العلماء زيدين، عندهم مرجعين مرجعان كبيران السيد مجد الدين والسيد بدر الدين. والحكومة ما تصرفت تصرف حسن في معالجة مشكلة السيد حسين الله يرحمه، وبعدين أبوه الآن قبائل همدان كلها بموقف واحد حمت أبوه، وأبوه قال أنه ما قاله الولد حسين كله حق، والآن واقف ومن حلت المشكلة؟ هؤلاء ما حلوا المشكلة بهذا الأسلوب. ما هي روح القدس؟ وهل هي نفسها التي في سورة القدر؟ وهل لهذه الروح صلة بالإمام المنتظر؟ روح القدس ملك نزل مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يصعد، بقي مع المعصومين من أهل بيته، يسدد النبي والوصي، يسدد المعصوم بتسديدات. وعندنا رواية أنه ليس كل ما طلبناه نجده، بعض المرات يريدون ما ميز أنه أنت تصرف كيفك، الله ما يريد يتدخل في الموضوع. الروح نوعا أعلى من الملائكة، تنزل الملائكة والروح. الروح يتلق الملائكة يتلقون الأوامر من الروح، خلق أعظم من الملائكة. فاللي يتنزل ليلة القدر الملائكة، بل الروح تتنزل أيضا غير روح القدس اللي هي مع المعصومين وهي في الأرض. ما الحكمة من قراءة دعاء القدح وصب الماء على القبور؟ وما فضل هذا العمل إن كان صحيحا؟ رش الماء على القبور ثابت مروي وكل المسلمين يقولونه، النبي صلى الله عليه وآله فعل وأمرنا به. نحن ما نعرف أسرار كثيرة ما نعرفها، الوضوء بهذا الصيغة كل ما تقدم العلم يمكن أن يكشف ذلك، الإمام المهدي يكشف أسرار ذلك. لكن رش الماء على القبر مستحب، ودعاء القدح دعاء إذا ثبت سند عند أحد أخرى، لكن كل دعاء هو مأمول الإجابة وجيد، لأن الصلاة هي الدعاء، مخ العبادة الدعاء، تدعو الله بأنواع الأدعية شيء جيد. السائل يقول دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله في خطبته إلى صلة الرحم وترك العداوات، لكن البعض يقول هذه المقولة التكبر على المتكبر عبادة. لا، هذه في حالات جزئية أريد أبرر. عند حاشا من عودي فيك إلا من عودي في الله، إذا مرتد منحرف هذا حسابه آخر، وإلا أيا كان هذا يقول له متكبر علي. نعم، هو اللي يقطع رحمه لابد يؤذيه ومنه التكبر، مع ذلك يروح هو يقول له شو تقول لي، قل لي مو زين، قل لي أنت ذليل ضعيف، أنت أنا أفضل منك، تقول أنت رحمي أمرني الله أن أصلك والسلام وأعفو عنك. ورد أن الغيبة أشد من الزنا، فما توضيح ذلك؟ كأنه كمية الإثم على الدوافع، مثلا السرقة، الغيبة، الزنا لأنه في دافع غريزي شهوي إليه في عامل تخفيف، لكن هذه ما في عامل تخفيف، هو شغلته لسانه مثل السكين يقطع في الناس، أسلوب الغيبة. نعم، هذا أشد. يسأل عن من يصلي ويغسل الإمام الحجة عليه الإمام الحسين صلوات الله عليه. وهذه رواية صحيحة عندنا بعد أن يحكم الإمام المهدي روح له الفداء. وأنا أرجح أن يحكم بعدد سني أهل الكهف 309 سنين، ويكون الانفتاح على الكواكب والعالم رواح المجيء عادي. يأتي الإمام الحسين عليه السلام فيغسل ويصلي عليه ويحكم مدة طويلة سلام الله عليه. سماحة الشيخ، بقيت فترة الدعاء أو الزيارة، وهناك طلب من المؤمنين في رأس رمان بالدعاء إلى أحد أهالي رأس رمان مبتلى بمرض عضال، ولو كان صحيح الجسد لداوم على الحضور، ولكنه مبتلى واسمه الحاج حسن بن يوسف البصري، فيرجونكم أن تخصوه بالدعاء. إن شاء الله. وإخواني، أنا أسألكم الدعاء في شهر رمضان، إن شاء الله أتوفق أن أدعو لكم إذا توفقت لزيارة بعض المعصومين صلوات الله عليهم. يريد خاتمة عن الإمام المهدي روح له الفداء. صلوات الله وسلامه عليك يا مولاي. يا أبا صالح، ليش سمي أبا صالح؟ اسم شعبي أبو صالح، لكن مأخوذ من أين؟ مأخوذ من قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، في التوراة. وأنا رأيت في قاموس الإنجيل، قاموس الكتاب المقدس اللي مطلعينهم، أن الأرض يحكمها الرجل الصالح، فسمي أبا صالح اشتقاقا من هذا صلوات الله وسلامه عليه. وأنا في البحرين مرتبط في ذهني، زرنا محمد بن عيسى اللي التقى بالإمام صلوات الله عليه، مرتبط في ذهني دائما أفكر أين رآه، كيف رآه، ماذا قال له، ما هي ملامحه. لو كنت عارف المنطقة لروح صليت فيها ركعتين. أسأل الله عز وجل أن يشملنا وإياكم ببركة الإمام المهدي أرواحنا فدا، ببركة الأئمة الطاهرين وزدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بك فليس كمثلك شيء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ونتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين صلواتك عليهم. نسألك يا الله أن تنظر إلينا في مجلسنا هذا بنظرة رحيمة توفقنا فيها لمرضاتك، وتغفر بها ذنوبنا، وتقضي بها حوائجنا، وتوفقنا بها لأداء واجباتنا في شهرك المبارك، لأن نكون من أهل ضيافتك، وأن ترزقنا خير الدنيا والآخرة، وأن تشافي مرضى المؤمنين والمؤمنات خاصة المنظور. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم وألف بين قلوبهم وأعزهم وانصرهم. اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين، في العراق، في أنحاء العالم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، واغفر لأمواتنا، أموات الحاضرين، أموات الذين خدموا وتعبوا في هذا المجلس المبارك، لأموات المؤمنين والمؤمنات، وبلغهم عنا ثواب الفاتحة مع الصلوات. أحسنتم.